بالقرآن. ثم قال: وإنما ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه، فرواه ابن عبد الجبار بن الورد عنه عن أبي لبابة، ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن ابن أبي نهيك عن سعد، ورواه عسل بن سفيان عنه عن عائشة، ورواه نافع مولى بن عمر عنه عن ابن الزبير. اغتباط صاحب القرآن. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. انفرد به البخاري من هذا الوجه، واتفق على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن إبراهيم، حدثنا روح، حدثنا شعبة عن سليمان، سمعت ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة، وهو حسن الحال، فينبغي أن يكون هو حسن الحال، فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه، ويستحب تغبيطه، بذلك يقال غبطه يغبطه بكسر الباء غبطا إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة. وهذا بخلاف الحسد المذموم، وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا. وهذا مذموم شرعا مهلك، وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم عليه السلام على ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. والحسد الشرعي الممدوح هو تمني مثل حال ذلك الذي هو على حالة سارة، ولهذا قال عليه السلام: لا حسد إلا في اثنتين، فذكر النعمة القاصرة وهي تلاوة القرآن آناء الليل والنهار، والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار، كما قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقد روي نحو هذا من وجه آخر، فقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع، فكان في كتابه: حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبادة بن مسلم، حدثنا يونس بن خباب عن سعيد بن أبي البختري الطائي عن أبي كبشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا تحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم وعليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه، فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله في حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان. قال: فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله في حقه. فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان. قال: هي نياته، فوزرهما فيه سواء. وقال أيضا: حدثنا وكيع. حدثني يونس ابن خباب عن سعيد أبي البختري. نعم نعم سيدنا، رحمه الله. وقال أيضا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل مالي هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. إسناد صحيح. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، أخبرني علقمة بن مرثد، سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. وقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه: حتى كان الحجاج قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من وذلك رواية إسراء الذي هو أقعد إشارة إلى الحديث وليس إلى الحجاج. نعم. إشارة إلى قول أبو عبد الرحمن. وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه نعم، يعني هذا هو لأجل قول أبو هذا عبد الرحمن. الحديث، لأجل هذا الحديث. نعم. نعم سيدنا، يعني هذا القول هذا منسوب لأبو عبد الرحمن ليس للحجاج. القول هذا لا، لأبو أنا عبد الرحمن. أنبه فقط إلى كلمة وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني فضل هذا الحديث والذي جعله يقعد هذه المدة يعلم. نعم. نعم. وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله. وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن من غير ذكر سعد بن عبيدة، كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه. وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة. وخطأ أبو النضر يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، وقال رواه الجماعة من أصحاب سفيان عنه بإسقاط سعد بن عبيدة. ورواية سفيان أصح في هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد، وفي ذكره طول لولا الملالة لذكرناه، وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك، والله أعلم. والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه من صفات المؤمنين المتبعين للرسل، وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم. وذلك جمع النفع القاصر والمتعدي، وذلك جمع النفع القاصر والمتعدي. وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن ينتفع، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وكما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. في أصح قولي المفسرين في هذا وهم أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه أيضا، فجمعوا بين التكذيب والصد، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فهذا شأن الكفار، كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره، كما قال عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالى من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما يبتغى به وجه الله، وعمل هو في نفسه صالحا وقال قولا صالحا أيضا، فلا أحد أحسن حالا من هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخه ممن رغب في هذا المقام، فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن 70 سنة، رحمه الله وآتاه الله ما طلبه ودامه، آمين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله، فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. فقال: أعطيها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطيها ولو خاتما من حديد فعت ولو أعطيها ولو خاتما من حديد فعتل فعت فعتل له. فقال: ما معك من القرآن؟ نعم نعم، يعني قال: لا أجد. نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. فاعتل له فقال: ما معك من القرآن؟ فقال: كذا وكذا. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة، والغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه تلك المرأة، ويكون ذلك صداقا لها على ذلك. وهذا فيه نزاع بين العلماء، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا، أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل، وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، أبي سبب ما معك من القرآن، كما قاله أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك أو بعوض ما معك، وهذا أقوى لقول في صحيح مسلم: فعلمها. وهذا هو الذي أراده البخاري هاهنا، وتحرير باقي الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإيجارات، والله المستعان.

ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ يعني بالسور الطوال في أول القرآن. نعم. حفظكم الله شيخ. فصلى عنده فقرأ بالمئين ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. وهذه كلها أسانيد صحيحة. ومن أغرب ما ها هنا ما رواه أبو عبيد رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أن سليم بن عتر التجوبي كان يختم القرآن في ليلة نعم شيخنا نعم كان يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات ويجامع ثلاث مرات. قال فلما مات ابن عتر التجيبي ويجامع ثلاث مرات. قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك. قال وكيف ذلك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم القرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى الصلاة إلى صلاة الصبح. قلت كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلا وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وماذا شفنا؟ قصها يعني كان يتولى القضاء وكان يتولى القصص الوعظ. وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها. ثم قال أبو حاتم روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر ثم قال حدثني محمد بن عوف عن أبي صالح كاتب الليث حدثني حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة قال كان سليم بن عتر من خير التابعين. والراوي الذي تلاه زحر. طيب شيخ مصطفى النقيب السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى. أحسن الله إليك. ناول حدثنا سعيد بن عفير. ماشي لا بأس. حدثنا سعيد بن عفير عن أن سليم بن عتر التجيبي كان يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات ويجامع ثلاث مرات. قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك. قالوا وكيف ذلك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم القرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. قلت قال ابن كثير رحمه الله كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلا وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها أيام معاوية وقاصة. ثم قال أبو حاتم رحمه الله روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر قال ابن روى يعني هو يترجم الآن لسليم يقول من الذي روى عنه سليم يقول روى عن أبي الدرداء هذا شيخ من شيوخي وعنه ابن زحر ابن زحر روى عن سليم فهذا شيخ وهذا تلميذ. قال أبو حاتم رحمه الله روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر ثم قال حدثني محمد بن عوف عن أبي صالح كاتب الليث حدثني حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة قال كان سليم بن عتر من خير التابعين وذكره ابن يونس في تاريخ مصر. وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور قال